كنا في الحصة الماضية أنهينا ما يتعلق بغريب الحديث، وتوقفنا عند مسألة آداب المحدث، عند آداب المحدث. المحدث هناك بعض الآداب التي يجب على المحدث أن يتصف بها قبل دخوله مجلس التحديث. أولاً، أول شيء قبل أن يدخل المحدث مجلس التحديث، ما الذي يجب أن يفعل؟ النية، إخلاص النية. قبل أن يدخل المحدث مجلس التحديث يجب أن يخلص النية لله تعالى، لأن العلم عموما والحديث خصوصا قد يبدأ الإنسان في بداية الأمر بنية خالصة ويبدأ يحدث الناس، ولكن بعد مدة عندما يصبح يحدث الناس يكون عليه القبول عند الناس، فبعد أن يكون القبول له بين الناس تدخله بعض الأمور، كأن يصبح يرغب من وراء ذلك في الشهرة، أو يصبح يرغب من وراء ذلك في الحصول على منصب معين أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ المحدث يجب أن يصحح النية وتكون خالصة لله تعالى قبل أن يدخل مجلس التحديث حتى يبارك الله له في علمه. أيضا أن يكون من أكبر همه نشر الحديث، أن يكون أكبر همه نشر الحديث، فينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ عنه بما يستطيع. أيضا في مجال الحديث أو في مجال العلم الناس ليسوا سواء، فتجد العالم وتجد الأعلم، فعندئذ هذا المحدث أن لا يحدث إذا وجد من هو أعلم به في مجال الحديث، بمعنى يحدث عندما يكون الناس الذين يسمعون منه هم أقل منه ويستفيدون منه. أما إن وجد من هو أعلى منه مكانة فعليه أن لا يحدث بحضور هؤلاء، لأن هذا العلم الناس متفاضلون فيه، فيحترم من هو أكثر منه علما أو غير ذلك. أيضا الآن في بعض الحالات يسأل الإنسان في العلم، يسأل الإنسان في العلم، فليس كل المسائل التي يسأل عنها الإنسان يعرفها، فليس كل ما يسأل عنه الإنسان يعرفه. في بعض الحالات أنا مثلا أسأل عن شيء وأنا لا أعرف ذلك الشيء، ولكن أعلم أو أعرف من يستطيع أن يجيب عن ذلك السؤال أفضل مني، فعندئذ فلا تكون عندي تلك العقدة أنني أرى بأنني أعلم الناس، وكيف لا أعرف هذا، وكيف أرسل الإنسان هذا إلى شخص آخر وغير ذلك. فعندما أعرف أو يكون لي علم بأن هذه المسألة هناك من يعرفها أفضل مني، فيجب أن أوجه الناس إلى ذلك الشخص. أيضا إذا كان الآن إذا كان لا يعلم الشيء، يجب أن يوجه الناس إلى من يعلم. الأمر الثاني، إن كان يعلم يلزمه أن يحدث، إن كان يعلم فيلزمه أن يحدث الناس بما له من حديث أو بما له من رواية أو بما له من دراية. أيضا في بعض الحالات لا يحضر إلى مجلسك كل الناس الذين لهم نية في طلب العلم، في بعض الحالات قد لا يحضر مجلسك كل الناس ولهم نية في طلب العلم، فقد تجد مثلا شخص يحضر إلى مجلسك لينتقي مما تقول الأخطاء، ثم ينشر ذلك بين الناس بأن ذلك الشخص يخطئ في الحديث ولا يعرف ما الذي يقوله، وفي بعض الحالات يدخل مجلسك بمعنى قد يدخل مجلسك من ليست له رغبة في طلب الحديث، فعندئذ ولو عرفت ذلك الشخص بأن ليس له نية في طلب الحديث فلا يجوز لك أن تمتنع عن تحديثه أو عن تعليمه الحديث، بمعنى هذا العلم حدث أنت، لأن النوايا هي بيد الله، ولأن الذي يحاسب الناس هو الله سبحانه وتعالى، فأنت لا تدخل في هذه الأمور التي لا تفيده. كل من يطلب منك حديثا حدثه، نيته حسنة نيته غير حسنة فبينه فأمره بيد الله. أيضا التحديث في بعض الحالات المحدث يحدث هكذا إذا التقى بأشخاص يحدثهم، ولكن إن كان له من علم الحديث أو من علم الرواية ما يمكنه من أن يتصدر مجلسا فعليه أن يعقد مجلسا للتحديث، فعليه سلام الله، فعليه أن يعقد مجلسا ليحدث الناس فيه، بمعنى المحدث قد يحدث الناس عندما يلتقي بهم أو يجلس معهم أو غير ذلك، ولكن في بعض الحالات يكون لهم من العلم ما يمكنه من أن يحدث الناس في مجلس، فعليه أن يعقد للناس مجلسا ليحدث الناس فيه، وعندئذ الناس بعد ذلك يعتادون على أن هناك مجلس مثلا في زمن معين، مثلا يعقده أحد المشايخ المجلس يكون على الساعة مثلا أو بعد العصر يوميا له مجلس للتحديث، فيصبح الناس مواظبون على حضور ذلك المجلس، فعندما يكون له العلم الكافي ليعقد مجلسا فعليه أن يعقد مجلسا ويحدث الناس فيه. هذه الأمور ما التي يجب عليه أن يفعله تجاه الحديث، ما الذي يجب عليه أن يفعله تجاه الحديث الآن وهو داخل لمجلس التحديث؟ عندما تريد أن تدخل مجلس التحديث أول شيء تفعله الوضوء والتطيب لدخول مجلس التحديث، الوضوء والتطيب لدخول ذلك المجلس، فكما تتطيب وتتوضأ وغير ذلك للقاء شخص أو لحضور مناسبة، فمجلس التحديث أفضل من ذلك بكثير، فعليك أن تتطيب وتتوضأ لدخول ذلك المجلس. ربما هذا الأمر هو الذي يتأسف عليه الناس في بعض الحالات، تجد الناس عندما يذهب، أنا لا أتكلم عن المحدث وإنما عن طالب الحديث، في بعض الحالات عندما يدخل إلى مجلس التحديث يدخل في صورة منفرة، كل المجالس يتطيب لها ويتزين وغير، ولكن عندما يذهب إلى مجلس لطلب العلم تجد بأنه يذهب باللباس الذي ينام به ويستيقظ ويذهب مباشرة إلى ذلك المجلس ليحضر ذلك المجلس، على أساس أنه مجلس لطلب العلم وغير ذلك. فكما تتطيب وتتزين في المناسبات وفي غيرها فتطيب لمجلس الحديث، فذلك أولى بأن تتطيب وتتزين. أيضا بالنسبة إلى المحدث، بالنسبة إلى المحدث عندما يدخل مجلس التحديث هناك أمر. ولذلك عندما جعلت من شروط قبول الحديث، من شروط قبول الحديث جعلت العدالة. والعدالة كما عرفها بعضهم هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. فاجتناب خوارم المروءة، فخوارم المروءة كما ذكرنا أنها تختلف من شخص إلى شخص ومن بلد إلى بلد وغير ذلك من الأمور. فمن خوارم المروءة التي تؤثر في عدالة الراوي هو أنه يدخل مجلس التحديث في هيئة غير مرغوب فيها. مثلا يدخل وهو يأكل شيئا، يجلس وهو الآن يحدث، وبين الحين والآخر يشرب جرعة قهوة أو يأكل شيئا من هذا القبيل وهو يحدث الناس. وهذا كما يحدث لطالب المحدث يحدث أيضا، من المفروض هو أيضا بالنسبة إلى طالب الحديث لا يدخل معه مثلا شيبس أو غير هذا من هذا القبيل عندما يدخل إلى القسم. فهذه الأمور التي تسقط عدالة المحدث بالنسبة إلى الهيبة، لأن الهيبة إن فقدت من طرف المحدث فمهما قال من حديث والله لو كان يتحدث كأن نعم فوالله لو يتحدث كأنه يتحدث بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يسمع الناس منه، لأن هناك هيبة يكون لذلك الشخص. إن فقدت الهيبة فلا يستطيع الناس، يصبح الناس يشككون في كل ما يقول وغير ذلك من الأمور. فالهيبة هي التي ينبغي أن يكون عليها المحدث عندما يدخل ذلك المجلس أو مجلس التحديث. والهيبة تكون معها نوع من الوقار، الهيبة لا تكون بالقوة، لأن هناك هيبة بالقوة وهناك هيبة التي تكون سببها الوقار الذي يجعل هيبة ذلك الشخص عند الناس. فالمحدث يجب أن يتصف بتلك الهيبة التي تجعل الناس يسمعون منه في وقار وغير ذلك من الأمور. أيضا عندما يحدث يجب أن يقبل على كل الحاضرين، لا يلتفت إلى بعضهم فقط ويحدثهم، بمعنى أن يقبل بوجهه على كل الحاضرين بحيث لا يشعر أحد الحاضرين أو أحد الحاضرين بأنه غير راغب في وجوده. فعندئذ يجب أن يحدث الناس. ولذلك عندما في حديث جبريل عندما جاء جبريل أين وجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع الصحابة، ولكن في مجلس بحيث أنه كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس من غيره، بمعنى كان في موضع يعرفه الناس، بمعنى كان أعلى منهم في مكان عالي نوعا ما، بحيث الناس كلهم أو يرى كل الناس وغير ذلك من الأمور. فالمحدث عليه أن لا يقبل على بعض الناس دون البعض حتى لا يشعر البعض بأنهم غير مرغوب فيه، فيلتفت إلى كل الناس ويحدث كل الناس. أيضا يجب أن يفتتح مجلسه ويختتمه بالحمد والصلاة والسلام وغير ذلك من الأمور. أن يجتنب أيضا ما لا تتحمله عقول الحاضرين، أن يجتنب ما لا تتحمله عقول الحاضرين، لأنني أنا أريد أن أحدث الناس. هو فعلا عقول الناس تختلف، قدراتهم الذهنية تختلف، ولكن المحدث عليه أن يحدث بأسلوب يستطيع تقريبا الجمع كله أن يستوعب ما يقول، فلا يحدث ليبين للناس بأن له باع في علم الحديث أو باع في علم من العلوم، أن يحدث الناس فوق عقولهم. هذا المستوى الذي عندك إن كنت تريد أن تظهره للناس فأظهره في المناظرات، عندما تكون ثمة مناظرات ومناقشات فهنا عليك أن تظهر قدراتك بما تستطيع. أما في مجلس كهذا ربما البعض منا مثلا لا يعرف بعض أبجديات علم الحديث، ثم أنا أذكر بعض المصطلحات التي لا يستوعبها الباقون، فهذا يكون من العيوب التي يجب على المحدث أن يتجنبها حتى يبقى الحاضرون في إنصات لهم، لأن الحاضر إن لم ينصت أو إن لم يستوعب ما يقوله المحدث فهنا يخرج من الإنصات، ويكون بذلك تحدث لنفسك، تصبح تحدث نفسك فقط. فعليك أن تسعى بأن تحدث بأسلوب يفهمه كل الحاضرون، فعندئذ هذا الذي يجب عليك أن تحدث به. شيخ، عامة الناس مش معنى الاختصار إن مجلس الحديث تحضر عامة الناس وقد يكون فيها الاختصار. ولذلك أنا ماذا قلت؟ قلت عام أن يستوعبه جميع الحاضرين. بمعنى أنت عندما أقول الحاضرين حسب المستويات، فمثلا الآن تقريبا عندكم نوعا ما رصيد ما شاء الله في علم الحديث نوعا ما، فلو عندما أدرسكم أنا مثلا بخلاف ما لو أدرس سنة أولى، عندما أدرس أكيد، لأن السنة الأولى أقول له الراوي لا يعرف الراوي، أعود إلى الراوي، أقول له الصيغة لا يفهم الصيغة، أشرح له الصيغة، أقول بمعنى عندما أذكر كل مصطلح أحتاج إلى شرحه رغم أنه ليس من مما يجب علي أن أشرحه، بمعنى كل ما أذكر لهم عبارة لا يفهمونها، حتى عندما أذكر لهم مثلا أذكر لهم بعض المصطلحات كثير من الأمور لا يفهمونها، وتجدني أخرج كثيرا عن الدرس. مثلا هذه السنة أنا أدرس في دار الإمام سنة أولى، تقريبا في بعض الحالات في نصف صفحة من المطبوعة التي أدرس منها أبقى محاضرة، أشرح لهم هذه، ثم عندما أنتقل إلى الثانية أعود إلى الأولى، وتجد كثيرا ما أخرج إلى أمور أخرى لا علاقة لهم بالمحاضرة، لأن يجب أن تفهم المحاضرة من خلال تلك الأمور. سنة أولى. كيف؟ ولكن سنة أولى هم الآن لا ينتقون الآن، بمعنى ينتقون فقط بمعنى أنا كنت أظن بأن تقريبا كلهم حفظت كتاب الله، ولكن لا ينتقون هذا. ليس هذا ينتقون فقط من يصلح ربما للإمامة من إيديولوجيات معينة. الله كثير ما تجد أشرح دون أن يفهم ولا شيء. ولذلك قلت أنا عندما أشرح لكم بخلاف ما أشرح للسنة الأولى، وعندما أشرح مثلا لطلبة ماستر اثنين بخلاف ما أشرح لكم، ومع طلبة الدكتوراه، فعندئذ تختلف، بمعنى باختلاف المجالس أستطيع أن أشرح بطريقة أخرى أو غير ذلك من الأمور. فعندئذ بالنسبة إلى الحديث أو المحدث يجب أن يراعي ذلك المجلس، إن كان مجلس فيه يحضره الناس عوام الناس فيجب أن يبسط لهم وغير ذلك من الأمور. أكيد مثلا من الذي توفي قبل أبو بكر جابر الجزائري كان إمام في المسجد النبوي الذي حضر الذي كان يحضر معه قال بأنه كان يذكر أمور بسيطة جدا جدا جدا في الحديث وفي العقيدة وغيرها. لماذا؟ هل علمه هو الذي مكنه فقط من ذلك مما يقوله هناك في مجلسهم؟ ولكن يعرف بأن كل بأن الناس الذين يحضرون ربما لو أن أحدهم استوعب حديثا مما قاله فيكون له فائدة وزيادة وغير ذلك. فعندئذ كان يحدث الناس بحيث أنك عندما تسمع بأبو بكر جابر الجزائري ذلك القامة العلمية وعندما تسمع له ما يقول تقول هل هذا هو الذي نسمع عنه؟ ولكن هو يحدث الناس بما يستوعبه فقط، لا أن ذلك هو مستواه، وإنما يحدث الناس في تلك المجالس بما يستطيعون استيعابه. فعندئذ وسار عليه ليس مخيرا، وإنما طبيعة المجالس هي التي ألزمته، ولذلك كان له القبول عند كل الناس. لو كان في مستوى معين فعندئذ قد لا يكون له ذلك القبول الذي ناله عندما كان ينزل إلى كل المستويات. ولكن لا يعني بأنه عندما كان ينزل إلى كل المستويات أنه لا يستفيد منه المتخصص، ففي بعض الحالات تجد بأنه يقدم معلومة بذلك الأسلوب البسيط حتى المتخصص يستفيد منها، ولكن هو ذلك أسلوبه في إيضاح المعلومة. هذا يختلف كما قلت، هذا يختلف من حيث المجالس. نعم. إذا كنت في مجلس حديث، نعم، مع طلبة العلم، نعم، لا شك أنه لا بد أن ترفع الأسلوب. أكيد. والمستوى. أكيد. حتى يرتقوا هم، لأنهم مطالبون بالارتقاء. أكيد. هم مطالبون بالمفروض على ما هم عليه. لا حتى في ذلك. ولا شك أن المحدث هو الذي يملي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش كمان الخطاب خاص؟ أكيد. وإن وهناك بعض العوام فلا ينزل المستوى إلى غيره. هم طلبوا بأن يرفعوا المستوى. لا، ولكن في بعض الحالات في بعض الحالات سلام الله في بعض الحالات. عندي توقع. لا ولا بقرت. ما عندي. عندي 12. ولذلك من الأفضل أن يعقد أكثر من مجلس. من الأفضل. لا يستطيع مثلا يجعل بالأيام، مثلا هو عنده يحدث في عنده مثلا يستطيع أن يحدث في اليوم لساعتين أو غير ذلك، يمكن أن يجعله بالأيام. نعم. هذا نتكلم على مصالح الحديث. نعم. وفي رواية الحديث. ولا شك يعني دائما لابد أن نرفع الهمة. أكيد. ولكن عندما ترفع بحيث أن ربما لو تدرس تعرف ما أقول. في بعض الحالات الطالب الذي يدرس عندك عندما ترفع له المستوى نوعا ما ولا يصبح يستوعب ما تقول يصرف ذهنه ويصبح يفكر في أشياء غريبة. فعندئذ الطالب الذي يكون عندك يجب أن تكون تستشعر في كل لحظة بأن الذي يحضر عندك يستوعب ما تقول، وأنه إلا إذا هو الذي أراد أو كان قد شغل ذهنه بأمور أخرى، ولكن يجب أن تجعله مستحضرا ذهنه معك. فعندئذ قلت الإنسان أن ترفع الهمة شيء، ولكن أن ترفعها إذا كنت تحدث الآن في مجالس ويحضره دوما العوام فكيف ترفع الهمم وفي كل يوم يدخلك أناس جدد؟ كيف ترفع الهمة وفي كل يوم يدخل مجلسك أناس جدد؟ أنت الآن ربما هناك من عنده معك سنة وهناك من عنده معك 10 أيام، كيف ترفع الهمة؟ بالعشرة أيام ليس بالسنة. لأنك إن جعلت العبرة بالسنة فكأنك تقول لصاحب العشرة أيام انصرف، لا مجال لك معنا، هو لا يفهم. مول العشر أيام مسكين مرحب به ويرفع ويحاول يطور قدراته. من أين يطورها إن كان لا يحضر إلا ذلك المجلس أو غير ذلك من المجلس؟ تقول يعني ليس حاصل معي أنا في الدرس فقط، لا شك أنه فيه مراجعة، فيه يعني جهد خاص من ذو يعني بالرغم من جهد الطالب الذي يريد أن يتعلم. هو هذا هذا هذا يجب على الطالب أن يفعله، سواء الذي عنده سنة أو الذي عنده 10 سنين. نحن الآن طلبة، أنت تحدثنا مثلا، أنت تحدثنا بعلوم الحديث. نعم. أشك أن أنت الآن تحدث المفاتيح فقط. أكيد أكيد. وعلينا أن نأخذ بهذه المفاتيح ونفتح الأبواب. أكيد هذا. لا يعني هنا نحن بماذا نطالب؟ هل أنت مطالب أن تمشي معنا بوتيرة أم أن الدولة تحاول أن ترفع؟ الآن سأوضح لك هذا لأن لأوصف في الدرس. في الدرس. لا لا لا لأعود إلى أعود فقط. ليس بمعنى كل ما زلنا حتى لا لن نخرج، ولكن حتى لا نبقى معك كثيرا. الآن أنا الذي أحدثهم، الذين أحدثهم الآن هنا مستوياتهم تقريبا متقاربة جدا. مستوياتهم متقاربة جدا، فعندئذ أنا الآن أحدث أو أتكلم مع طلبة سنة ثالثة كتاب والسنة، فعندئذ حتى وإن نزل بعض المستوى بعضهم مستوى أو على بعضهم مستوى، فتقريبا الكل يفهمني لأن البرنامج هذا أنا أوضحه في إطار الكل. ولكن أنا أتكلم عن مجلس، لا أتكلم عن هنا سنة ثالثة. قلت أنا مثلا لو يدخل الآن في مجلسنا هذا طالب سنة أولى لا يفهم شيئا، سنة أولى، فما بالك بمن يدخل بغير ذلك. فعندئذ الإنسان إذا كان يحدث فإما دوما أنه ينزل، أنا لا أقول تعود إلى ما درسته، ولكن حتى ما تحدث دوما تنزل إلى مستوى الطالب المبتدئ، بحيث أن الطالب دوما ذلك يبقى على استيعاب ويراجع وغير ذلك. أما أن ترفع المستوى لأنك تريد أن ترفع المستوى للبعض ولا تبقيهم في ذلك الخمول، هذا مقبول. ولكن هناك من لا يستطيع لأن البداية ما زال لم يبدأ معك، فكيف يستطيع أن يرفع المستوى؟ والطالب وطلب العلم عموما هذه كتجربة، الطالب إن لم يستوعب يمل، يصبح الملل، يصبح الطالب يدخل إلى القسم وعنده نوع من الملل. ولذلك حتى أنا مثلا في التطبيقات لا أحبذ التطبيقات كثيرا، أحبذ المحاضرات، لأن التطبيق يدخل عندك ذلك الطالب الذي هو كاره لك المرغم، وذلك الطالب الذي إن رآك في الطريق لا يقول لا يلقي عليك التحية، وذلك الطالب. أما الطلب في المحاضرة الذين يحضرون المحاضرة تقريبا كلهم له رغبة في طلب العلم، مفتوحة وللطالب، ويكون تقريبا للطالب الذي يحضر رغبة في طلب العلم. أما في التطبيق يحضر كل طالب، هناك من جاء من كان يبيع ويشتري ثم ما زال البيع في منتصفه ودخل إلى القسم لينهي ذلك التطبيق، ثم ينهي كتابة تلك السيارة التي باعها أو اشتراها، وبالتالي هو ما زال يفكر. وهناك من عنده الصفقة، وهناك من ينتظر عنده السفرية في المساء وهو حضر عندك في ذلك. فعندئذ في التطبيق، هو التطبيق يجب أن يكون، ولكن بالنسبة إلى الطلبة تجد اختلاف في الطلبة الذين تخاطبهم في المحاضرة وفي التطبيق. أيضا هي تقريبا هذه ربما أن يختتم أو أن يجعل المحدث بين الحين والآخر بعض القصص وبعض الطرف التي تجعل الطالب لا يمل من ذلك. فعندئذ هذه في بعض الحالات تكسر الجو، وخصوصا في ذلك. فعندئذ عندما تكون هذه الأمور تجد بأنها تجعل الطالب يبقى منصتا، لأن الإنسان ساعة ونصف أنت تحدث حديث حديث حديث مهما كان يمل الإنسان. ويصبح المشكلة أين؟ إن حدث عندك ملل في بعض الحصص عند أحد المحدثين أو أحد الأساتذة، تصبح الحصص الأخرى تدخلها مبدئيا وأنت مرهق. تدخل أنت كأنه داخل مع لبريش، الحصة مملة جدا، فعندئذ هذا إذا دخلت بتلك الفكرة فلن تستطيع أن تحصل والله ولا يعطيك الكنوز. هو الملل الحاصل الطلب. نعم. فيصبح يكسر. أكيد. نعم. الآن عندما ذكرت لي هذه الجزئية تذكرت أيضا حتى قصة الشافعي عندما كان يذهب إلى الإمام مالك ويحاول أن يأخذ منه أن يطلب منه العلم، والإمام مالك في بداية الأمر لم يكن ذلك وكان ينتظر عند الباب وغير ذلك من الأمور، فعندئذ تجد أن تلك ذلك الحرص هو الذي كان عند هؤلاء. ولكن الذي الآن استحضرته أن الإمام الشافعي كانت أمه هي التي كانت تزينه وأيضا كانت حريصة على أن يطلب العلم، الإمام مالك نفس الشيء، فعندئذ هنا تشعر بدور المرأة الصالحة في تربية الأبناء منذ نعومة الأظافر. فعندئذ تقريبا حتى الإمام أبو حنيفة عندما هو قصة أم أبي حنيفة مع والده عندما زوجه ذلك الشخص بابنته وقال له عندي بنت، أو قصة أبي حنيفة عندما أخذ تلك التفاحة، هي حدثت لأبي حنيفة عندما أخذ تلك التفاحة وحاول أن يعيدها للشخص، أخذها من البستان وحاول أن يعيدها للشخص فقال لن أخذ تلك التفاحة، ثم قال أريد أن أعيد لك التفاحة، قال لن أخذ التفاحة، قال أعطيك 8 كيلو من التفاح، قال لن أغفر لك ذلك، وأصبح يذهب ويعود ويذهب ويعود ويذهب ويعود هذا أبو حنيفة. فعندما أصبح يذهب ويعود قال له ذلك الشخص أغفر لك خطيئتك بشرط واحد هو أن أزوجك ابنتي. قال له قال له نعم أنا أوافق على هذا الأمر. قال له لكن يوجد أمر، ابنتي لا ترى ولا تمشي ولا تسمع ولا ولا وغير ذلك من الأمور. تردد ثم وافق. فعندما وجد تلك المرأة في أول يوم وجدها بمعنى تلك امرأة ليس فيها من العيوب التي ذكرها الوالد، فسألها والدك قال عنك كذا وكذا وكذا، فقالت أنا نعم ما قاله والده هو حقيقة، فأنا لا أرى الحرام ولا أسمع الحرام ولا أمشي إلى الحرام ولا ولا. فمن ثمرتي هذا الوالد الذي لأجل تفاحة كفر عن خطيئته بأن قبل بتلك الشروط، وتلك الفتاة التي هي بتلك المواصفات أن الولد من هو؟ هو أبو حنيفة. فعندئذ تجد بمعنى من خلال هذه القصص تجد دور هذه النسوة في تنشئة هؤلاء الشباب أو هؤلاء الأبناء من الخيرة، بمعنى ذلك الإمام مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة وجود العلم عندهم وتلك الهيبة وغيرها من الأمور كانت بسبب كما ذكرت عدت الآن إلى دور المرأة في خدمة هذا الجيل. أيضا هذا مما يستحب فعله بالنسبة وقفت على أن المدرس يذكر طرفة وأنت ذكرت الطرفة وهذه الطرفة هي التي تسجل فيها الدرس. شكرا. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أيضا من الأمور التي تكون في آداب المحدث ما هي السن؟ السن التي ذكرنا السن التي ينبغي على المحدث أن يتصدى للتحديث كما ذكرنا، فهناك أقوال، فمنهم من قال سن 50 ومنهم من قال سن 40 ومنهم من قال، والصحيح أن الإنسان متى تأهل وأصبح أهلا لأن يحدث الناس فعليه أن يتصدر مجلس التحديث، فالعبرة ليست بالسن وإنما بأن يكون أهلا لأن يحدث الناس. الآن من يريد أن يستفيد أكثر في آداب طلب العلم أو آداب المحدث، هناك كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر وغيره. الآن بالنسبة إلى طالب الحديث، بالنسبة إلى طالب الحديث، فطالب الحديث المراد بالآداب هي ما ينبغي عليه أن يتصف به من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآداب التي هناك آداب يشترك فيها المحدث وطالب الحديث، وهناك آداب ينفرد بها عن المحدث. من الآداب التي يشترك فيها مع المحدث أولا تصحيح النية، كما أنك إذا حدثت يجب أن تكون نيتك خالصة، فعلى طالب الحديث أنه إذا ذهب إلى مجلس التحديث أن تكون نيته خالصة لوجه كريم. ولذلك أخرج والأمر الثاني الحذر أن تكون الغاية من طلبه هو أغراض الدنيا، الحذر هو أن تكون الغاية من طلبه هو أغراض الدنيا. تقريبا هذه الجزئية هي واضحة، تجد الآن كثير من الطلبة، لأن هناك أمران لا يلتقيان، تجد كثير من الطلبة أنه يدخل الجامعة وفي ذهنه بأن يحصل على تلك الشهادة التي يعمل بها، ثم يخرج من الجامعة وقد حصل على تلك الشهادة، عندما تخرج إلى الميدان الشهادة تعمل بها تدخلك للعمل، ولكن عندما تدخل العمل أو إلى الميدان الشهادة تتركها في البيت. فعندما تجلس أمام الناس فيسألك الناس فعلمك يكون قليلا، فلذلك تجد بأن النية التي دخل بها هي طلب الشهادة، فعندما واجه الناس لم يكن له ذلك العلم، ثم يقول كيف لماذا لم يكن لذلك العلم الذي أستطيع أن أقابل به الناس وأحدث به الناس أو غير ذلك من الأمور. فأنت نيتك كانت في الشهادة فحصلت على الشهادة، أنت نيتك كانت بطلب الشهادة فحصلت على الشهادة، العلم لم يكن هو المقصد الذي جئت من أجله إلى الكلية فلم تحصل عليه. فعندئذ الإنسان إن جعل الأمور الأخرى ثانوية فيوفقه الله في طلب العلم، أما إن جعل الأمور الأخرى هي التي جاء لأجلها فلن يوفقه الله، وعندما يخرج إلى الميدان فسيقابل أناس يعرفون قدراته ويعرفون مستواه بأن علمه محصور في تلك الشهادة، والإشكال كيف حصل على الشهادة وهو الأدهى، الإشكال كيف حصل على الشهادة. الآن عندما دخل الغش إلى كليتنا، عندما دخل الغش إلى كليتنا ف أكيد أكيد أكيد أكيد تجد. لا لا السنة الثالثة. في الماستر. في الماستر. في الماستر. يوجد إيش يوجد إيش يوجد إيش. يوجد إيش. توجد مجالس تأديب تعقد بعد كل امتحان لأجل الطلبة الغشاشين الذين وجد عندهم الغش. أما الذين لم يوجد عندهم الغش فحدث ولا حرج. ولكن توجد حالات. الإنسان في بعض الحالات يذكرها في هذه المجالس. أنا لا أحبذ أن أذكرها خارج هذه المجالس حتى تبقى تلك الصورة نوعا ما عند الآخرين. ربما ما زالت تلك الصورة الحسنة. ولكن في مثل هذه المجالس هي فعلا توجد حالات غش بالنسبة إلى الطلبة والطالب يغش ثم يحصل على تلك الشهادة التي يعمل بها إماما ويصعد بها فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يوجد غش. أنا أذكر بالمناسبة عندما درسنا في الماجستير درسنا عند شيخنا عبد النبي كان عندما يضع لنا الأسئلة يخرج ويذهب. ويذهب كان يخرج كان يعطي لنا الأسئلة ويخرج ويذهب لقضاء حوائجه. عندما تنتهي الساعة ونصف يعود إلينا ويأخذ الأوراق. عندما كنت أدرس في الماجستير مع شيخنا عبد النبي هذا بمعنى كان يخرج. والذي كان يقوله لنا كلام كبير. كان يقول لنا أنا أعرف بأن الذي جاء إلى هنا لا بمعنى الغش بعيد عنه. كل الناس قد توسوس له نفسه ولكن الغش هو أمر كارثي. والذي كان يقوله لنا هو أنه حتى وإن وسوست لأحدكم نفسه فإن المجلس هذا لا يتركه يغش. بمعنى أنا الآن مثلا أريد أن توسوس لنفسي بأن أغش ولكن أعرف بأن هؤلاء الطلبة يعرفونني. فتخيل نفسك أن هؤلاء الطلبة يعرفون بأنك أنت الفلان الغشاش وأنك تحصل على الشهادة بالغش. بمعنى حتى وإن وسوست لك نفسك فالمجلس يستحي من ذلك المجلس بأن تغش. وعندئذ والله فعلا الحياة ففعلا والله كان يعطينا الأسئلة ويذهب. هذا كان يحدث لنا في أيام الماجستير مع شيخنا عبد النبي. المهم قلت إن كانت أنا عندما ذكرت أن الذي يأتي إلى الكلية وهمه الشهادة ثم جاءت هذه النقطة وكيف حصل على هذه الشهادة. الأمر من الأداب أو من الأداب التي يشترك فيها العمل. العمل لأننا نتعلم الحديث لا لنتفاخر به على الناس ولا لغير ذلك من الأمور وإنما لنعمل به وإنما لنعمل بما نعلم حتى لا يكون حجة علينا يوم القيامة. لأن كل العلم الذي تتعلمه الأمي عليه أن يتعلم بعض أمور الدين أو المعلوم من الدين بالضرورة أو الضروريات ولكن هناك بعض الأشياء التي تخفى عنه ربما. ولكن الإنسان الذي يعلم فيصبح مطالب بأن يعمل بما يعلم وهذه هي التي تجعل الإنسان عليه أن يخلص النية. من الآداب التي ينفرد بها عن المحدث أن يسأل الله أن يوفقه في ضبطه للحديث وبأن يستوعب كل ما يسمعه مثلا في ذلك المجلس وأن ينصرف إلى الله بكليته. بمعنى ينصرف إلى الله كله لا ينصرف إلى الله أو إلى الطلب الحديث بجزء منه بواحد بالمئة منه أو 2% منه وإنما يصرف. بمعنى عندما يدخل أو عندما يدخل في طلب العلم يجب أن يجعل كل حياته لأجل طلب العلم أن لا يجعل بعض هذا المجال له. أيضا أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا. الآن أنت الآن هنا في الجزائر، أنت هنا في الجزائر، يوجد عندنا متخصصون في كل المجالات، وإن لم أقل من المتخصصين يستطيعون إفادة الطالب البسيط المبتدئ. فعندئذ لا يستطيع الإنسان أن يرتحل إلى بلد معين وليس في جعبته من هذا العلم شيئا، فعليه أن يبدأ بشيوخ بأخذ العلم من الشيوخ من أهل بلده، ثم بعد ذلك يخرج إلى غير ذلك من الأمصار. أما أن يبدأ مباشرة بتلك الأمصار فهنا يكون قد ربما ضيع ما هو موجود عند بعض شيوخ بلده. أيضا أن يعظم شيخه ومن يسمع منه، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل، ويصبر على جفائه لو حصل. الآن الطالب أدخله وبربره وأعطيه كل شيء، وإن رأى منك نصف تصرف لا يليق به لا تصبح لا شيخا له ولم يأخذ منك أبدا وغير ذلك من الأمور. فالطالب العلم عليه إن كان من الشيخ، لأننا كلنا بشر، الشيخ عليه أن يتفادى قدر المستطاع أن يكون بذلك الجفاء، ولكن إن حدث منه نوعا ما عليه أن يصبر منه، لأن البشر لا يسلمون من ذلك الأمر. نعم. ولكن الحر من حفظ عن البدلة هكذا. عندما أذكر هذه، عندي حصص أدرسهم في كلية أخرى في غير الشريعة. حدث لي فقط أمس مع طالبة تصرف كان هاتفها يرن، قالت لي أخرج أتكلم، قلت لها ممنوع، قالت لي بل أخرج، قلت لها ممنوع، قالت لي بل أخرج، قلت لها تتحمل تبعات الخروج. عادت إلى رشدها نوعا ما، قال لا، قالت لي بل أخرج، قلت لها تعرفين ما هي التبعات، أنك سأجعل فيك تقريرا وتحالين ربما على مجلس التأديب. عادت إلى رشدها ولم تخرج. ثم عندما انتهت الحصة ناديتها، قلت لها كنت لو خرجت ربما كانت تكون عقوبتك أو عقوبتك ربما صعبة. قالت لي افعل ما تستطيع. نعم، هذا حدث لي أمس فقط، افعل ما تستطيع. والله يعجز اللسان عن التعبير، افعل ما تستطيع. لا لا لا، ما عندها شيء، ما عندها شيء، تهور تهور تهور تهور فقط، لا يوجد عندها شيء. لا، تدرس سنة ثالثة في تخصص آخر، افعل ما تستطيع. سنة 13 يعني حقا صبي. ثم ماذا قالت لي؟ قالت لي بعض الأساتذة يتركوننا نخرج لنتكلم في الهاتف. قلت لها سأكتب فيك تقريرا وأذكر بأنك تقولين من حقي أن أتكلم في الهاتف والأساتذة يتركوننا نتكلم في الهاتف. قالت لي لا، لم أقل لك هذا عندما كانت الحصة، قلته لك بعد الحصة. المهم، هذا من توقير التلميذ لشيء. أيضا من الآداب التي ينفرد بها أننا مثلا في مجلس كهذا، هناك البعض يستوعب والبعض ربما لا يستوعب أشياء، فعلى الإنسان الذي يستوعب بعض الأشياء أن يفيد غيره بما استوعبه ليبين للآخرين ما الذي استوعبه وما الذي لم يستوعبه، فهنا تعم الفائدة بين الطلبة. أيضا ألا يمنحه الحياء، ألا يمنحه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة، ألا يمنحه الحياء أو الكبر. فعندئذ الإنسان هناك أمور الدين وغيرها ألا يمنع الإنسان الحياء من أن يطلب العلم، لكن هناك فرق بين الحياء والوقاحة، لأن هناك بعض الناس يرى بأن هذا الأمر أنه يدخل في أنه عليه أن لا يأخذه الحياء على أن لا يفعل ذلك أو يقول ذلك، ولكن يدخل من دون أن يشعر فيما هو من قبيل الوقاحة. فعندئذ لا يكون عندك الحياء الزائد ولا يكون عندك الوقاحة الزائدة، فالإنسان يطلب من العلم ما يستطيع أن يطلبه دون أن يتجرأ في بعض الأمور. أيضا عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل. فعندئذ لأننا كما ذكرنا في الوهلة الأولى أن سواء بالنسبة إلى طالب الحديث أو المحدث أنه بطلبه للحديث تكون الغاية من ذلك هو العمل بما يعلم. فعندئذ هذا طالب الحديث إن كان فقط يجري وراء الرواية والسماع وغير ذلك وحفظ أكثر عدد من الروايات وغير ذلك ولم يفهم من تلك الرواية شيئا، فهنا يكون قد أرهق نفسه بما لا فائدة منه. فعندئذ عليك أن تحرص على أن ما تحفظه من أحاديث أو من روايات أن تفهمه لتعمل به، أما أن تحفظ ولا تفهم فهنا لا تكون ثمة طائل ولا فائدة مما تحفظه ومما تسمعه من الأحاديث. أيضا الآن أنا أريد أن أحدثكم مثلا في أحاديث معينة، ما هي الأحاديث التي أبدأ بها أو ما هي الكتب التي أبدأ بها؟ الصحيحين. بمعنى عندما أحدثكم بأحاديث أن أبدأ بالترتيب بأحاديث الصحيحين، لأن كل ما فيهما صحيح ثم أنتقل إلى السنن ثم وغير ذلك من الأمور. فعندئذ أن يبدأ بالصحيحين إذا أراد أن يحدث الناس ثم ما بعد ذلك من الأحاديث. الأسانيد الإسناد قسمان، إما أن يكون عالٍ أو نازل. الإسناد إما أن يكون عالٍ أو نازل. وكما يعرف كل بأن الإسناد هو خصيصة اختصت بها هذه الأمة، وأن بالإسناد حفظ الدين، ولولا الإسناد لقال كما قال ابن مبارك ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فعندئذ هذا بالنسبة إلى الإسناد. الآن بالنسبة للإسناد العالي، الإسناد العالي كما ذكرنا قبل مدة أن العلو والنزول نسبيان، لا يوجد إسناد عال دوما ولا إسناد نازل دوما، فالعلو والنزول يقوم بالنسبة إلى إسناد آخر، هذا عال بالنسبة إلى آخر نازل، ويصبح الآخر النازل هو عالم بالنسبة للآخر النازل. فعندئذ العلو والنزول نسبيان. العالي هو اسم فاعل من العلو، هو اسم فاعل من العلو ضد النزول، من العلو ضد النزول. اصطلاحا الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر الذي يرد به الحديث بعدد أكثر. فعندئذ الإسناد العالي من التعريف والنازل يكونان بالنسبة إلى نفس الحديث، الإسناد العالي والنازل يكونان بالنسبة إلى نفس الحديث، بمعنى لا نقارن إسناد حديث بإسناد حديث آخر. هو الذي قل عدد رجاله بمعنى يكون فيه 3 رجال بالنسبة إلى إسناد آخر يكون ب4 رجال مثلا يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، بمعنى 1 فيه 3 والآخر فيه 4 لنفس الحديث. الإسناد النازل العكس، هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، تقريبا هو نفس التعريف. أقسام العلو، كيف؟ يعني إسناد نعم فيه 3 مع الصحابي يحسب مع الصحابي نعم، إذا قلنا ثلاثية في مذهب أحمد أو غيره مع الصحابي بحساب الصحابي، ولكن لا يحسب المصنف، لا يحسب المصنف ولكن يحسب الصحابي، شيخه فما بعده ولكن لا يحسب المصنف يحسب الصحابي. نعم. العلو نوعان، العلو إما أن يكون نسبيا أو مطلقا، إما العلو النسبي أو المطلق. نبدأ مع العلو المطلق. العلو المطلق يكون بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى عدد الرواة من الراوي هذا الذي نحن بصدده أو من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلو المطلق يحسب عدد الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يكون عدد الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقل من إسناد آخر فيه عدد الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فالعلو يكون بالعلو المطلق هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف. فعندئذ لا يلتفت إلى الإسناد العالي الضعيف، لا يلتفت إلى الإسناد العالي الضعيف في مقابل الإسناد النازل الصحيح، فلا يلتفت. ولكن كما ذكرنا بالنسبة إلى النسائي وأبي داود هنا يقدمون العالي، ولكن العالي الصحيح ليس أبو داود فقط، ليس النسائي، النسائي العكس، أبو داود يقدم العالي الصحيح على النازل، العالي الصحيح على النازل الأصح، ولكن كلاهما صحيح. لا، هنا العالي الصحيح على النازل الأصح يقدم العالي الصحيح، ولكن يبقى كلاهما صحيحا يحتج به. ولكن إن كان أحد الإسنادين ليس صحيحا فهنا لا نقول عال ولا نازل، فالعلو والنزول مرتبط بالصحة، ولكن من حيث الأصحية فهنا يقدم بعضهم العلو وبعضهم يقدم الأصحية، ولكن بالنسبة إلى العلو والنزول مع ضعف السند فهنا لا يلتفت إلى الإسناد الضعيف نازلا أم عالٍ. لا لم أسمعك. القرب بمعنى عدد الصحابة أو عدد الرواة من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الرواة هو كل الأحاديث سواء العالي أو النازل يشترط من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة الآن احنا لازم تركزوا معايا شوية. العالي المطلق ما تركزوش فيه عادي سهل. النسبي يبدأ شوية تعقد الأمور. العالي المطلق مثلا عدنا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوجد إسناده ويوجد هذا مثلا في البخاري والآخر مثلا في مسند أو في مثلا الترمذي. هذا حديث فيه من البخاري يرويه عن شيخه نرمز له بحرف ألف عن باء عن جيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الترمذي يرويه عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جيم وأربعة من الصحابيين. هذا البخاري يرويه عن ألف عن باء عن جيم. كم عدد الرواة فيه؟ ثلاثة. والترمذي يرويه عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم عدد الرواة فيه؟ أربعة. فهذا العلو يسمى علوا مطلقا بمعنى ما بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم أقل من المصنف الآخر أو المصنف الآخر الذي يكون بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم عدد أكبر. فهذا العلو هو علو مطلق. الأول هو علو. نعم علو مطلق والآخر نزول. يعني ليس في كليه. يعني سبب البخاري عالي العلو المطلقة. عالي العلو المطلقة. عالي العلو المطلقة بالنسبة. بالنسبة إلى سند. إلى سند الترمذي. عالي علوا مطلقا بالنسبة إلى سند الترمذي. هنا إن كان عدد الرواة ما بين المصنف والنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية الثاني الذي هو العلو النسبي. العلو النسبي لا يكون بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمام من الأئمة. يكون بالنسبة إلى إمام من الأئمة. العلو النسبي هو القرب من إمام من الأئمة. ولكن العلو النسبي له عدة حالات له عدة صور. العلو النسبي هو القرب من إمام من الأئمة. الآن القرب من إمام من الأئمة وإن كثر بعدده وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب الله في الإمام يعني بوصول كلام أو السنة إلى ذلك الإمام. إذا كان ذاك الإمام بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كثر عدده يجب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لا الآن عندما تقول القرب من ذلك الإمام القرب من ذلك الإمام مقارنة بماذا؟ مقارنة بإسناد آخر. إيه؟ قريب من ذلك يتصل بذلك الإمام يتصل بذلك الإمام ولكن له له بعد له بعد عن ذلك مثلا انت تروي عن البخاري لا مثلا حديث مثلا في سنده مثلا او نجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند فيه سندان يلتقيان عند الأعمش عند الأعمش الشعر عندما نتكلم عن الأعمش والشعر نجد مثلا سند عند البخاري وسند عند الترمذي كما سبق ذلك البخاري بينه وبين الأعمش اثنين أو راوي واحد أو بين الشعبي الترمذي بينه وبين الشعبي راويا مثلا هذا أجعله ألف هذا أجعله واحد واثنين من المفروض أن سند البخاري ما دام أنه عالم إلى الشعب فمن المفروض أن يكون عالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس بالضرورة إحنا ننظر في إسناد الشعبي ننظر في إسناد الشعبي الذي أخذ عنه البخاري فعندئذ البخاري أخذ عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم توجد مثلا راويان مثلا ألف أو ثلاثة جيم دال الترمذي أخذ عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم براويين قد يكون له مجموعة أسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هل بالضرورة أن الشعبي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند واحد؟ لا وإذا روى بأكثر من سند هل بالضرورة أن يحدث بسند واحد؟ يحدث بأكثر من سند الشعبي من الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده هذين الإسنادين إسناد العالي وإسناد النازل من الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده إسنادان إسناد عالي ونزل البخاري أخذ عن الشعبي بإسناد عالي ولكن الإسناد العالي الذي هو إلى الشعبي هو نازل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الترمذي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نازل ولكن ذلك الإسناد النازل يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عالي العبرة لا العبرة ليس من الشعبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من الإمام إلى الشعبي الآن إسناد النسبي شوف الحلال نحن لا نقول مقدم أنا الآن أريد أن التعريف. أنا أريد أن أعرف أن الإسلام في بعض الحالات يترك الإسلام عالي بالجملة كما ذكرنا في هذا المثال، وفي حالات أخرى نسبيا إلى إمام من الأئمة. بمعنى ماذا؟ أنت إذا وجدت أحد الأئمة يقول أن إسناد البخاري عالي إلى الشعب، إسناد البخاري عالي إلى الشعب، يعني البخاري قريب من الشعب، قريب من الشعب، قل رجاله، ثم بعد ذلك تجد بأن الإسناد الذي أخذ منه البخاري إلى الشعب أكثر من الإسناد الذي أخذ منه الترمذي إلى الشعب. فهنا لا تلوم ذلك الذي قال إسناد عالي إلى الشعب لأنه يقصد فقط الرجال إلى الشعب، أما من بعد الشعب فلا يهم وإن زاد أو نقص. مفهوم أو ليس؟ يعني الفضيلة هو أن يكون بين أنت تحس لك فضيلة العلو في الإسناد؟ نعم. يكون بينك وبين الشعب أقل رجال هذا واحد. عندما تقيده بالشعب. بالشعب ده. الآن. هذا إذا لم يقيده فيكون الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال إسناد البخاري إسناد عالي بالنسبة إلى إسناد الترمذي فيكون في كل سنة. إذا صرف أو إذا قيد الإسناد بقوله إسناد عالي إلى فلان فهنا يلتفت إلى الرجال إلى فلان، سواء كان من بعد فلان أكثر عددا أو أقل عددا أو متساويين في العدد فلا يهم ذلك. يعني العبرة بالنظر إلى رجال الإسناد الموجودين بين المصنف والشيخ والشيخ الذي قيد به به العلو. الشيخ الذي يعني قيد به هذه النسبة العلو أو العلو. أو العلو. شيخ ما هي شروط الراوي الذي يقيد به الإسناد العالي؟ يعني أن من الأئمة من الطبقة الأولى لا توجد شروط يقيد عالي إلى فلان خصوصاً ماذا؟ لماذا يقيد في بعض الحالات؟ يعني فائدة ثمرة التقييد ثمرة التقييد تكون عند الدراسة لأن مدار الحديث على الشعب. إذا كان مدار الحديث على الشعب والأساليب كلها صحيحة وغير ذلك من الأمور فهنا ربما يكون من أجل الترجيح أو غير ذلك، فعندئذ يقيد عند الدراسة لأن الإسناد عالي مداره إلى الشعبي. أما أن يقيد بالشعبي هكذا فلا حاجة في ذلك. شوف مثلا حديث يحيى بن سعيد الأنصاري مثل عمرو بن نعم مداره على مدار الحديث على يحيى بن سعيد. نعم قد يكون أحد المصنفين روى إلى يحيى بن سعيد بأقل رجال من البخاري أكيد. في هذه الحالة هنا يقال أنه عالي إلى يحيى بن سعيد. أيضا قد تكون التقييد بشخص كما ذكرنا أو براوي من السند أو برواية أحد الكتب الستة، برواية أحد الكتب الستة. كلما ابتعدنا على طبقة أولى طبقة الصحابة والتابعين كلما كانت النسبة إلى ما دون ذلك. إلى من دون ذلك. فعندئذ إلى أحد رواة الكتب الستة. أيضا هنا في العلو النسبي هناك تسمية. هناك الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة وغير ذلك. الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طالبه بعدد أقل مما لو روي من طالبه عنه. هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين شيخ من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. صعيبة شوية سهلة معنى شيخ الراجل المصنف الإنسان يروي الحديث من طريق أحد الناس ويكون رجال بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أعلى ممن إذا رواه من طريق شيخه إلى النبي مع أن لو يصل إلى شيخ المصنف يكون إسناده أعلى من إذا رواه هو الآن نزيدوا في السلوك يا شيخ زيدوا في السلوك نقعدوا مع الإسناد الأول أحد الرواة أكيد يكون في طبقة متأخرة عن البخاري الذي تنطبق عليه مسألة الموافقة أو غيرها يكون ما بعد البخاري كالمستخرجات أو غيرها فعندئذ يوجد راوي عنده للحديث طريقان طريق عن البخاري وطريق يلتقي فيه مع او له عن يلتقي مع عند شيخ البخاري الطريق الذي يلتقي فيه عند البخاري فيه ثلاث روايات الطريق الذي يصل به الى شيخ البخاري يكون فيه راويا يعني لو رواه من طريق غير طريق شيخه لو رواه من طريق غير طريق شيخه من غير طريق البخاري لو رواه من غير طريق البخاري لكن عن شيخ البخاري عن شيخ البخاري يعني يلتقي مع البخاري في شيخه يلتقي مع البخاري في شيخه مع شيخ البخاري يلتقي مع البخاري في شيخه فعندئذ هنا البخاري وهنا مثلا أحد هو قرين هنا يلتقي مع قرين البخاري قرين البخاري روى أيضا عن التقى مع البخاري وروى عن شيخه فعنده طريق عن البخاري بينه وبين البخاري ثلاثة وعنده طريق مع إلى قرين لو رواه من طريق آخر لو رواه من طريق آخر يلتقي مع البخاري في شيخه فعندئذ يكون عدد الرواة إلى قرين البخاري هم راوية إلى البخاري ثلاثة إلى قرين البخاري راوية بحيث عندما نجمع الآن نجد بأن هنا يصبح أربعة وهنا يصبح ثلاثة بمعنى يلتقيان عنده إسنادان يلتقي الإسناد الأول مع الثاني الإسناد الأول إلى البخاري ثلاث روايات بمعنى إذا قلنا إلى البخاري ثلاثة إلى شيخ البخاري كم؟ أربعة الطريق الثاني إلى صديق البخاري الذي كان يروي معه راويان إلى شيخه ثلاثة فعندئذ يكون الإسناد الأول الذي هو لو روى من طريق البخاري الذي هو أصح يكون فيه أربع روايات. لو يروي من طريق البخاري الذي حدث أو سمع معه من نفس الشيخ يكون ثلاث روايات. فعندئذ هنا يحدث بالطريق الثاني الذي هو من طريق غير طريق البخاري لأن عدد الروايات هو قليل ويسمى الموافقة لالتقائهما في الشيخ. الموافقة لالتقائهما في الشيخ هناك مما يحدث أيضا هنا نذكر مثالا بالأسماء ذكره ابن حجر ذكر مثالا قال روى البخاري عن قتيبة البخاري يرى قتيبة عن مالك هذا طريق البخاري كما بيننا وبين قتيبة بين بمعنى الحديث هذا الذي في الموافقة نلتفت إلى البخاري أم إلى شيخه إلى شيخه فعندئذ يقول بأنه لو روى هذا الحديث من طريق البخاري عن قتيبة عن مالك يكون عدد الرواة بينهم كم؟ ثمانية ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج هنا بدل البخاري أبي العباس السراج عن ولو رويناه من طريق بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبع الثاني فيه سبع وبالتالي الثاني هو أعلى منه عنده إسناد فيه ثمانية يمر عن طريق البخاري إسناد الثاني فيه سبعة ولكن لا يمر عن طريق البخاري وإنما يلتقي مع البخاري في شيخه الذي هو قتيبة فعندئذ هذا الإسناد هو أعلى من الإسناد الآخر الذي هو من طريق البخاري والتقاؤهما في الشيخ يسمى موافقة من أي سقط؟ نعم. احتمال ماذا؟ إسناد آخر، لماذا سقط؟ لماذا تقول سقط؟ طريق آخر فيه ثمانية. فيه عدد الرجال أقل. نعم، فيه عدد ثمانية. بمعنى ذلك الراوي روى عن شيخ آخر. وروى عن شيخ الأول وروى عن شيخ الثاني عنده عن الشيخ الأول سبعة وعنده عن الشيخ الثاني ثمانية المهم فهمتم الموافقة في الحصة القادمة بإذن الله نواصل مع الحالة الثانية من العلو النسبي الذي هو البدل البدل تقريبا حتى لا تختلط الأمور البدل فقط يشبهه ولكن يصبح الأسانيد يلتقون في شيخ الشيخ بمعنى هنا أين التقوا في الموافقة في قتيبة في العلوم في الحالة الثانية يلتقون عند مالك بمعنى بدل في الموافقة يلتقون في عند مالك في البدل عند قتيبة وفي البدل يلتقون عند شيخ الشيخ الذي هو مالك نفس الشيء قرين قتيبة الأول عنده عن البخاري عن قتيبة والثاني عنده مباشرة يلتقي مع مالك يلتقوا عند مالك في تبارك استأذنت أنا جونا مريض ما قدش نشد بس ما قدش خرج وزادوا منعونا هنا جونا تروحوا تحت اكتبوا لنا ما عليك بارك الله فيك لا بارك الله فيك ربي يكرمك شكرا عامل يا رب صح